بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، البيان المبين إن كنتم تحبون الناصحين. وبينيف ووازي إكيوانيني من أبينا ونكون سيه. أنا سمع العلامة أبو إبراهيم محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى. فيا عباد الله، أين واجه الله، أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتم يمسما إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، حكيك يا أمجا أتلزنكم زنينو كتكينكم كسرش الله، لا يلقي لها بالا، هل يبيوزيتنا نهيلو تهوي به في النار لتمدنبيا نكم وينجيزا كتكاموتو أبعد مما بين المشرق والمغرب، مبالي زيدي كلكو بين مشاركنا مغرب. Neno moja tu ambalo atalizungumza hakulipa uzito katika mazungumzo yake, litamporomosha katika moto wa jahannam sehemu ya mbali kuliko baina mashariki na magharibi. Fa'ala al-muslim an yahdhar al-ma'asi wal-hawa wal-bid'a, ni juu ya muislam kutahadhari na maasi na matamanio na bid'a. Innal 'abda la yatakallam bil-kalima, hakika mja uzungumza neno. Rajulan kana au imra'a, ayu mwanamme au mwanamke. Min al-insi au min al-jinni, katika majini au binadamu. Innal 'abda la yatakallam bil-kalima, hakika mja analizungumza neno. Min sakhatillah, katika lenye kumkasirisha Allah. La yulqi laha balan, halipi uzito. Yani kalimatan kabiha, ma alqa laha balan, kwa maana ni neno baya halipi uzito. Tahwi bihi finnar, litamtupa neno hilo katika moto. Abaada mima baina almashrik walmaghrib, bali zaidi kuliko kilichopo baina mashariki na magharibi. Wa idha kanat kalimatan tahwi bi sahibiha finnar, itakapokuwa neno moja linamtupa mtu wake katika moto. Abaada mima baina almashrik walmaghrib, bali zaidi kuliko kilichopo baina mashariki na magharibi. Fa kaifa law qutil au law qatal au sariqa au zana, vipi mtu huyu kama ataua au ataiba au atazini au shariba alkhamra au akanywa pombe au lata au akafanya mambo ya kaumu Luti, ikawa anafanya jambo la kumuingilia mwanamume mwenzake au kumuingilia mwanamke kinyume, au ashraka au kumshirikisha Allah, au kafara au kakufuru, au sabba ad-din au kaitusi dini, au sabba Allah au kamtusi Allah, au sabba ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, vipi takuwa kama tamtusi mtume wa Allah. Idha kana kalimatan min sakhti Allah tahwi bihi hadhihi al-masafa, itakapokuwa neno tulitapokuwa ni katika yeye kumchukiza Allah azza wa jalla. Tahwi bihi hadhihi al-masafa ab'ada mimma baina al-mashriq wal-maghrib, linamtupa mtu katika masafa haya mbali mno kuliko kilichopo baina mashariki na magharibi. Fi qa'ri jahannam, katika shimo kiini katika shimo la moto wa jahannam. Fa kaifa bi kalimatin, vipi tapokuwa ni maneno mengi. Wa kaifa bil ladhi yasubbu din, vipi yule ambaye mwenye kuitusi dini, au yastahzi'u bil Qur'an, au mwenye kuifanya mzaha Qur'an. Wa kaifa bil ladhi yasubbu abahu wa ummahu au ummahu, vipi mwenye kumtusi baba yake au mama yake. Ila ghairi dhalika, na mengine soko. Fantabihu ibadallah, basi zundukeni enyi waja wa Allah. Wa lamma qalat Aisha radhiyallahu anha ya rasul Allah, nazama Aisha alipomwambia, aliposema: ewe mtume wa Allah, hasbuk min Safiya annaha qasira, inakutosha wewe kwa Safiya, Safiya ni mwanamke mfupi. Qala, mtume akamwambia: laqad qulti kalimatan law muzijat bima'i al-bahri lamazajathu, wallahi umelisema neno baya mno, umelisema neno lao kama lingechanganywa na maji ya bahari, basi neno lile lingechafua bahari yote. Hata kama ukisema ni kweli, ana tabia hilo ukizungumza ni kweli. Anasema wal kalimatu huna qasira, na neno hapa maana yake ni mfupi, kamsema mke mwenzake kama ni mfupi. Fakat wa hiya lam takdhib, wala kusema uongo. Lakini wa in kanat qasira, lakini hata kama ikiwa ni mfupi. Au fulanun qasir, au fulani ni mtu mfupi, au fulanun batin, au fulani mtu mwenye tumbo. Hadhihi umur, haya ni mambo. Umurullahi khalaqahum alayha, Allah amewaumba. Haifai wewe kumtia kasoro au aibu mwenzako kwa vile ambavyo alivyoumbwa na Allah azza wa jalla. La ta'tarid ala Allah fiha, usimwingilie Allah katika uumbaji wake na katika mipango yake. Wahfidh lisanaka, na uhifadhi ulimi wako. قالت يا رسول الله أقسيما أليسيما عائشة أيها المتمي الله حسبك من صفية أنها تعني قصيرة قلت شوي صفية فوبي قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أنا منبيه من السمانين بايا منه لو كما لنجي تشانغاني وأنا ماجي بحاري لنجي يشفوه مدي هاي لغيرت عرفاه وطعمه ولونه بس يلنينو لنجي ينجيزو بحاري لنجي يشفوه موني كانواكي لذياكي نرانجياكي فكيف بالذي يلعن فيبيا بينا مسنجيزيا موزاكي فيبيا نملاني موزاكي ويصب نكم توسي ويحتقر نكم ضراو ويصب الدين نكو يتسدين ويصب الصلاة أنا يتوسي صالة ويصب الأذان ويصب رمضان ويصب الحجة متى أنا يسمى في بير رمضان أو حجة نسأل الله السلامة نسأل الله العافية نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة نمون بأ الله تفي ثبيتي شكت كتابنا السنة فالإنسان قد يتردى في جهنم بكلمة هو إن منادام أكاوانا للدمية كتك موت وجهنم قوانين موجته وما هو الدخول في الإسلام نا kupi kuingia katika Uislamu ikiwa neno moja linamuingiza mtu katika moto ya mrefu na kudidimia kipi kinachomuingiza katika Uislamu al-kalima illa bi kalima mtu anaingia katika Uislamu kwa neno moja tu an yaqula al-insan kalimata at-tauhid ni mtu kusema kalima ya tauhid fa idha qala kalimata at-tauhid ataposema kalima ya tauhid wa kana qabla dhalika min al-kafirin na akawa kabla hapo ni katika makafiri dakhala fi al-islam anaingia katika Uislamu idha shahida an la ilaha illa Allah atakushuhudia kwamba hapana mola isipokuwa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah dakhala al-kafiru fi al-islam kafiri ataingia katika Uislamu wa sara musliman na atakuwa muislamu wa kaifa al-khuruj min al-islam bi kalima na vipi kutoka katika Uislamu ni kwa neno moja tu qala Allahu 'azza wa jalla Allah nasema yahlifuna billahi ma qalu wa naapa kwa jina la Allah kwamba hawakusema wala kadhi qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim na wallahi walisema neno la ukafiri na wakakufuru baada ya kuslimu kwao athbata lahum al-islam min qabli thumma hakama alayhim bil-kufri bi kalima Allah amethibitisha kwa wao Uislamu kabla na akahukumu juu yao kafiri kwa neno moja tu qaluha walisema fantabih zinduka ewe ndugu yangu muislamu كذلك النكاح الشرعي إن قوى جندوه كشريع بكلمة نينو موجته وما الطلاق الشرعي نطلاق كشريع إن قوى بكلمة قنينو موجته فانتبهوا عباد الله زندوكيني أن يواجه الله على أقوالكم جوا قول زين وأفعالكم نفتين ذين وتقيدوا بكتاب الله نجفن غمانيشين نكتاب الله وتقيدوا بسنة رسول الله نفن غمانيني سنة يمتومي عليه الصلاة والسلام إن أولئك النفر الذين كانوا في حياة النبي والي watu walikuwa kikundi kile kilichokuwa katika zama za mtume wakanu maahu fi ghazwati tabuk na walikuwa pamoja nao mtume katika vita vya tabuk waqalu tilka alkalima na wakasema neno hilo ma nara qura'ana illa akbar butunan wa akdhab alsunan wa ajban 'inda alliqa hatukuona watu wetu sisi isipokuwa ni watu wenye matumbo makubwa na wenye ndimi za uongo na watu woga wanapokutana maadui waqalu na wakasema inma kunna nakhudhu nal'ab hayatu ilikuwa tukizama tu katika mazungumzo na tukicheza ya'nuna annahum قالوها من اللسان وليس من القلب وكمانيشا قام بميسيما هايو كتوكا كتكا وليمي تو سيو كتوكا ميون وأنهم أرادوا المزاح نقام بولو القصدية فان المزاح مزاحة وتمسية الوقت نا كل قوسكم وكاتو يندناو من أجل طول السفر وسبب وريف وسفاري ووجود الحر الشديد نكويبو قديوتو اللقوة كالي الله لسيماجي بعد قوكم وتهاوى فأنزل الله الله كترمشا قل أبي الله سيما والله وآياته نآيزاك ورسوله نمتموك كنتم تستهزئون بلكم كمتزي شيري لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مسيتوي أذور مكفور بعد يكوامنكوين فحكم الله عليهم بالكفر الله كوكم جوياو كفيري بعد أن كانوا مؤمنين بعد كوني وميني قد تفرقتم بعد إيمانكم قد كفرتم بعد إيمانكم وجعل هذا الكلام الذي خرج منهم ناك يفانيها ما ينبغي تقواه هذا الذنب الصادر منهم للقراء جعله سببا له ولرسوله والآياته يكون سباب وسباب يقول كم توسي الله لم تمواكي نكم فنيمزاها وإلي منين تولي يتوى مچاچي قواسيما دوغيزاو كوين دوغيزانغو هوني وبينف ووازي قوالي أموان دقان صح نينو موجة هو إذا يكون سباب يقوم أنغمي زمتو ألو مسيما دوغياكي ألو مضراو دوغياكي sikwambi anifanyia vitimbi na kumfanyia mzaha na zaidi ya hayo ndugu yake Muislam. Nasalullah salama wal afia, wallahu aalam.